بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، الآن إن شاء الله نتكلم عن النوع الثالث مما ألحق بقبل وبعد، وهو كلمة علو. المراد به معين، المراد به معين، كقولك أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدرج. شوف اسمعي يا بني، أخذت الشيء الفلاني، أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار. وبعد ما قال أسفل الدار، طيب والشيء الفلاني من علو. علو معناها فوق، معناها يا بنتي يعني فوق الدار، خلاص. فهنا حذف المضاف إليه اللي هو الدار، فأصبحت قبله العلو أشبهت بقبله. بس لحظة هنا، إن علو قال المراد به معين، يعني عارف إيه المراد به معين؟ ما هو أنا مش مثل أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار اللي هو البيت اللي ساكنة فيه، وأخذت الشيء الفلاني من علو يعني من علو الدار، مش الدار اللي فيه، فقصدت دارا معينة. تفهم إزاي؟ يعني لازم يكون علو قصد به معين، قصد به إيه؟ طب إذا ما قصدتش معين يبقى ساعتها معربة. ولذلك يقول الشاعر كجلمود صخر، كجلمود صخر حطه السيل من علي، من علي. فهمت ولا لا؟ أصبحت مجرورة بمن، صح؟ ليه من علي؟ لأنه ولو أردت بعلو علوا مجهولا غير معروف تعين الإعراب. لو أردت بعلو، علو احنا قلنا بمعنى فوق، لو أردت بعلو علوا مجهولا، خلاص. لما قال كجلمود صخر، كجلمود ايه؟ صخر. هو صدر البيت يا شيخنا الشاعر يقول ايه؟ هو بص، امرئ الطيس يقول ايه؟ مكرر مثال المقبل مدبر معنى كجلمود صخر حطه السيل من علو. فاهم يا بنتي؟ بص كده ايه؟ مكرم يعني هذا الفرس اللي هو بيركبه يصلح للكر والإقدام، خلاص. مفر يعني يصلح للفرار والهرب، مدبر يعني حسب إدبار، يعني عايز أقول لك الفرس بوجهه زي ما أنا عايز، في اللحظة اللي أنا عايز أهجم يهجم، إن أنا عايز أرجع يرجع بسرعة، خلاص. فوصف حالة الفرس في تحركاته، قال إيه؟ كجلمود صخر حطه السيل ايه؟ من علو، من علو. جلمود صخر، عرف الصخر الكبيرة؟ بتوع من فوق. طب لما بتوع مش بتوع بالراحة بالراحة بالراحة، فاهم ازاي؟ لا ده في ثواني تبقى على الأرض، صح ولا لا؟ فاهمة؟ فجلمود صخر حطه السيل من علو، هل يقصد علوة معينة؟ ما فيش بيت ولا دار ولا حاجة ده بيت، فاهمة؟ يعني هنا ما فيش علو معونة معين يقصده، مبهمة. يبقى من علي، لأنه يعني العلو مجهول. هناك شوف أخذت شيء من الدار، من أسفل الدار، أسفل الدار، ال اسم ال العهدية، من الدار اللي أنت قاعدة فيها يعني. والشيء الفلاني من علو يعني من علو الدار اللي أنت قاعدة فيها. هنا مبنية على الضم، سمعني يا بنتي؟ لأنها أشبهت إيه؟ قبله. إيه إيه؟ أيوة، صلى على رسول الله. اسمعيني يا بني، اسمعيني. هو قبل وبعد، مش حذف المضاف إليه؟ طب ما هنا المضاف إليه حذف، مش هنا بنقول يا بنتي أسفل الدار وعلو بمعنى فوق، يعني إيه؟ أخذت شيء الفلاني من فوق الدار، يبقى علو بمعنى إيه؟ فوق. في المضاف إليه محذوف، خلاص المضاف إليه محذوف، فأشبه قبل وبعد حذف المضاف إليه، خلاص. طب هنا لما حذف المضاف إليه أشبه قبل وبعد، لأن المضاف إليه محذوف، هتقول طيب ما هو فوق ده لازم يكون فوق معين، فوق ايه ده الحته الاشكال اللي عندك، يعني ايه معين؟ يعني لازم تكوني بتكلمي عن الدار اللي انت بتتكلمي عليها، لو ما قصدتيش دار معينه يبقى اصبحت عالو دي تجر، يعني تعرب زي ما قال البيت الشعر ده كجنود وسخن حطوا لسانه من علي، ما قالش من علو. البيت الثاني اللي هو يوافق ده قال ايه؟ ولقد سددت عليك كل ثنية، كل ثنية كل فتحة يعني كده، وأتيت فوق بني كليب من علو، وأتيت بني يقول بني كليب، وأتيت فوق بني كليب من علو. شوف يا بنتي، بني كليب ده قبيلة، القبيلة دي لها ديار، خلاص. عايزون انا اقتحمت الديار اللي هم عايشين فيها، يعني هم نامين انا تسللت وجيت لهم من فوق الديار بتاعتهم، واتيت فوق بني كليب من على الديار اللي هم قاعدين فيها. هنا بناها عبد الله لانه قصد ديارا معينة، لكن المضاف اليه محذوف. ايه الاشكال عندك انت؟ عارفة يا بنتي كلمة أمس بتبنى في كلام العرب، إذا قصدت به الأمس الذي قبل يومك، أمس معروف، لما أقول مثلا إيه يعني جئتك من، يعني جئتك أمسي، مينفعش تقول جئتك أمسو، جئتك أمسي الأمس اللي هو اليوم اللي قبل يومك عارفه، لكن لو قلت جئتك أمسا أي يوم فيما فات يعني من سنة من سنين، فهمت حضرتك؟ نفس القصة هنا. فبيقول إن علو أشبهت قبله، طب أشبهتها في أن المضاف إليه حذف، المضاف إليه للمفروض استضاف، حذفنا المضاف إليه، هناك زي ما أنت عرفتي حذفنا المضاف إليه ونونا معناه، صح؟ ده الإشكال اللي عندك، حذفنا المضاف ونونا معناه، يعني إيه معناه؟ يعني أي مضاف إليه ما فيش لفظ معين. طب ما هنا علو أنت قلت قصدت به معين، قصدت به دار معينة يعني، سمعاني؟ فأنت يعني أنا بس عايز أفهم سؤال، إيه سبب سؤالك يعني؟ سبب سؤالك؟ أي نعم، أي تمام، أي علة البناء إنه علو حذف المضاف إليه، ولا تستعمل في كلام العرب مضافة أصلا، ما ينفعش يقولوا علي ذلك، يعني مضاف إليه لا يذكر، فعشان لا يذكر أبدا فأصبح مبهم، وذلك شوف حتى يقول إيه، ولا تستعمل علو مضافا أصلا، يعني ما يتيش بعدها مضاف إليه، فما يتيش بعدها مضاف إليه أصبح هنا إيه مبهم محدد، يعني غير لما أقول فوق دي، ما أقول فوق الداري، متى حضرته؟ فوق الداري، تحت الداري، أسفل الداري، والركب أسفل منكم، الكلمات دي بيجي فيها مضاف إليه، ده ما يجيش أبدا في كلام العرب، سمعني؟ عشان ما يجيش خالص أصبح مبهم اللي هو المضاف إليه يعني. وإحنا تكلمنا أن قلنا قبله إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، نوي معناه، هنا نفس القصة، لا يذكر أصلا مضاف إليه، عشان لا يذكر أصلا ولا تستعمل أصلا مضاف إليه أسباب قبل وبعد في البناء، بس خدي بس سعادتك لازم تكوني بتكلمي عن دار معينة، انت ساعدتك مثلا في حاجة، تقول ايه اخذت القلم من اسفل الداري واخذت الكتابة من علو، يعني من ايه يعني من فوق الداري. حتى لما ما ينفعش يقول من علي الداري، ما يجيبوش اصلا مضاف ليه، لازم تجيب فوق، يعني شوف بحضرتك واخذت الكتابة من علو، لازم تقولي من فوق الداري، يعني ما ينفعش يقول من علي الداري. فهمت حضرتك ازاي؟ ما يذكرش اصلا عندهم مضاف ليه، فعشان ما يذكرش اصلا فاصبح مبهم. ايوه بالضبط. لا قبل ليها حالات، ليها حالات تانية. ايوه الابهام نحذف المضاف اليه نهائيا، مش مذكور اصلا في كلام العفو، اصبح الاسم مبهم. فاهمه؟ يا سيدنا ما انا لاحظت، انا سمعت سؤالك قبل ما اتكلم في هذا، انا جبت لك كلمه امس. طب العجيب ان امس اذا قصدت امسا معينا بني، واذا قصدت مؤنث امس يعني غير معين بيعرض. هو كلام العرب وارد أصل العلة النحوية سيدنا، يعني هم حتى علمانا بيفهمونا، بيقول لك أشبه بالإيه برائحة الزهور، يعني تسم ولا تفرق، يعني هم تكلموا كده، هو بيحاول العالي يبسطها لك يعني، لكن هكذا تكلموا هكذا قال. تفهمني بالضبط؟ يعني هم ده كلامهم، لأن اللغة سماعية يا بنت. خلاص فهمتيها؟ في حاجة ثانية فيها؟ يعني أنت فاهمة؟ ونصلي تحت. ها؟ صلي على سيدنا. قولي بس الأول. النوع الثالث، أيوه النوع الثالث، اقرأ النوع الثالث. مش ده النوع الثالث ده؟ ولا النوع الرابع؟ قولي يا بنت النوع الثالثة. بص قولي كده إيه؟ النوع الثالث ها؟ ما والحقة، أيوة بقبله وبعده ها من علو، أي من علو دي المراد به معين. تمام. خد بال حضرتك، أنت بتقولي لابنك ياسين مثلا أخذت المال من أسفل الداري، من أسفل الداري، أسفل مجرورة هي بمعربة بمن، مجرور بمن، أسفل مضاف والداري مضاف إليه، قلت إيه وأخذت، خلاص الكتابة من علو، علو دي معناها من فوق الداري، من فوق الداري. طيب لاحظ أن علو ده بنية على الضم، فأثبات قبله وبعده بنية على الضم، هنا حذفنا المضاف إليه ونوينا معناه، نويناش لفظه، ما فيش لفظ قبل كده. فهم حضرتك؟ طيب لما قلت وأخذت الكتابة من علو، فهم حضرتك؟ يعني معناها من فوق الداري، من فوق إيه؟ العرب يا بنية عندما يتكلمون بعلو لا يذكرون المضاف إليه نهائيا، عدم ذكرهم للمضاف إليه نهائيا فكأنه اللفظ مش محدد. فاهم حضرتك ازاي؟ فأشبه ايه؟ أشبه المضاف إليه اللي هو حذف ونوع معناه، يعني ضاع المضاف إليه اللي احنا عايزينه. هنا ما فيش أصلا مضاف إليه في الكلام العربي، يعني لا يذكر مضاف إليه بعده، يعني ما ينفعش هنا أنت تحدد لفظ معين، ما ينفعش هنا تجيب لفظ معين، زي ما هناك ما ينفعش تجيب لفظ معين. مش احنا قلنا قبل وبعد اي لان لسه كنت من شويه بقول لك عليه، كما تم على ابويك من قبله. طب من قبل ايه؟ ما فيش لفظ محدد، ضع المضاف اليه اللي انت عايزه. صح؟ لا، هنا نفس الموضوع، العرب لم تضع مضاف اليها اصلا في كلامه بعد علو. فهمت ولا لا؟ فاصبح مبهمه. فأثبت قبل وبعد بالضبط. وبعدين مش لازم يكون الشبه هو نفسه نفسه، لا، العرب تكلمت هكذا، فالعلماء بيفسروا قبله زي علو بالضبط، علو زي قبله بالضبط. ده مبهمة، دي مبهمة، ده مضاف إليه محذوف، ده مضاف إليه محذوف. طيب لو تكلمنا، لاحظ انت لما تكلمت عن مع ابنك وانت اخذت المال من اسفل الدار، الدار اللي احنا قاعدين فيها، واخذت الكتاب من علو يعني من فوق الدار اللي احنا قاعدين فيها، عايز يقول لك علو معين، يعني علو معين يعني دار معينه. لكن لو انت قلت لابنك يا بني انا اخذت القلم او الكتاب من علو، يعني مكان عال، مكان مجهول، هنا لازم تقول من عال او من علي، فهمتي؟ فلما ما حددتش المكان، يا رب تكوني فهمتي. ها؟ ها؟ على اي حال يا بنتي اسمعيني بس، يعني بص بص انا بس بوضح لك، هو بيقول النوع الثالث مما الحق، يعني احنا الحقناها لكن مش لازم تكون زيها بالضبط، الحقناها في البناء، سمعاني، ملحقه بيها، ودايما الملحق ما يبقاش زي الملحق به في كل حال، يعني مثلا ها بس حسب مضاف اليه فهو متعظم، يعني انت مثلا عندك 20 و30 ما هي ملحقه بجمع المذكر. طيب ما بتاخدش كل لحظة، يعني قد افلح المؤمنون لها مفرد، لكن دي ملهاش مفرد. لما اقول ملحقه ممكن ملحقه بها في الحكم الاعرابي لكن مش زيها، يعني عندك واولاد الاحمال ما دي ملحقه بجمع المؤنث، طب جمع المؤنث ليه مفرد لكن دي ملهاش مفرد، يعني اولاد ملهاش مفرد. فمش لما اقول ملحقه ملحقه بها في الحكم الاعرابي او الحكم البنائي يعني، لكن مش تبقى زيها بالضبط في كل حال. وصلت يا بنتي؟ بس ملحقة بها. ايه؟ ايما انت لو قرات الألفية بنتي هتجد ايه؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفر وصلة. الاسم يشبه الحرف في البناء في أربعة أمور، بس دي إن شاء الله بعد ما انتهي من الدرس أشرح لك أنت إيه اللي كنت عشان دعم، إحنا مش مجال دلوقتي. خلاص إحنا قلنا نكمل النوع الرابع على طول، نكمل. طيب النوع الرابع، يلا اقرأ النوع الرابع يلا يا بنت. ها أيوة أولي. واعلم أن أي الموصولة معربة في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة، في أنها تبنى في الضم، وذلك إذا جمع شرطان أحدها أن تضاف والثاني أن يكون صدر صلة ضمير محذوف، وذلك قول ثم ننزعنا من كل شاك أيهما أشد على الرحمن عتية. صلى على رسول الله. بص يا بنتي لما أقول مثلا إيه حضر الآية القرآن اللي احنا ذكرناها ايه، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد، شو اسمع يا بني من حكاية ال أولا أي دي لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تضاف ويذكر صدر صلتها. شوف يا بنتي حالات الآية زي حكت قبل وبعد بالضبط. طيب لما أقول كافأت، كافأت أيهم، أيهم هو مجتهد، هذه الصورة الأولى. الثانية طيب شوفي أي، هذه أي مضيفت إلى هم. طيب هو مجتهد، هو مبتدأ ومجتهد خبر، وهذه الجملة تسمى صلة الموصول صح؟ يبقى هنا بنتي النوع الأول أي أضيفت إلى الضمير اللي هو هم، وصدر صلتها مذكور في الكلام يبقى معربة. كافات أيهم هو مجتهد. الثانية عكس دي ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها. يعجبني، يعجبني من التجاري، من التجاري خذ بالك هو أي صادق، أي صادق. أصلها يا بنتي أيهم هو صادق، يبقى حذفنا أيهم هم، حذفنا المضاف إليه وحذفنا صدر صلة الموصول، لأن دي صلة الموصول. يبقى هذه عكس هذه. يبقى النوع الأول يا شيخنا أن تضاف أي إلى الضمير أيهم ويذكر صدر صلتها، يبقى في الحالة دي معربة. الحالة الثانية ألا تضاف ويحذف صدر صلتها، يبقى دي عكس دي برضه تبقى معربة. تبقى يا بنتي يعني معربة يعني تعرف حسب موقعها في الجملة. يعجبني أي، يبقى فاعل يعجبني خلاص. طيب رأيت أقول أي، طيب سلمت على أقول أي، ولولا نفس القصة مش هنا أقول كافات، كافة فعل ماضي وتعتى إيه، يبقى دي مفعول به. كافات أي مفعول به، أي هم منصوبة. لو قلت عجبني أقول أيهم، أيو يبقى مفاعل. فهمت ولا يا ولدي؟ واضح؟ هذه معنى معربة يعني تعرف حسب إيه؟ يبقى تعرف حسب موقعها صح؟ يبقى هنا مفعول به عشان كافأته، هنا فاعل عشان يعجبني. طيب ممكن أقول سلمت على أيهم هو مجتهد، سلمت على أيهم أجرها بالكثرة صح ولا لا؟ هذا معنى معربة. يبقى تعرف فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تضاف إلى الضمير هم يعني، وأن يذكر صدر صلتها اللي هو هو دي. الثانية لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها عكس الأولى. واضح كده؟ طبعا معربين، معربين يعني تعرف حسب إيه موقعها. هو ده نفسه يعجبني أقول أي، طب رأيته أقول أي، طب سلمت على أقول أي. ماشي شيخ وليد؟ الحالة الثالثة ألا تضاف ويذكر صدر صلتها خلاص، ويذكر إيه هو نفس المثال ده عشان ما تلخبطيش. يعجبني من تجار، ها أقول أيهم صادق، لا عفوا ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، ألا تضاف يبقى أقول أي يعجبني أي هو صادق. يبقى هنا أي هنا أفردت يعني غير مضافة، وذكر صدر صلتها صح يا بنتي. بقيت حالة واحدة أي معربة، أقول يعجبني أي هو صادق، رأيت أيا هو صادق، سلمت على أي هو صادق صح يا ابني ولا؟ هذه الثلاث حالات هاي. بقيت حالة واحدة اللي هي عكس دي، هجيب المضاف ليه واحذف الضمير اللي هي الآية دي. ثم لننزعن من كل شيعة، خذ بالك أيهم أشد، أيهم إيه؟ أي والله يفتح عليه، أيهم أصلا أيهم هو أشد، فإن أضيفت إلى الضمير وحذف صدر صلتها هذان هما الشرطان. يبقى أي تعرف في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة فقط بس، إذا أضيفت إلى هم وحذف صدر صلتها. والآية واضحة تعالي نعرف يا ابني. ثم بحرف عطف اللام دي لام التوكيد عشان وقع في جواب القسم، فوربك لنحشرنهم والشياطين. ثم لننزعن، ننزعن ده فعل مضارع مبني على السكون، مبني عفوا مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. ننزعن ننزعا، ونون التوكيد ده حرف يدل على التوكيد، والفاعل نحن. من حرف جر، كل اسم مجرور، كل مضاف شيعة مضاف إليه، احنا عايزين مفعول ايهم، ادي المفعول اهو، مفعول به منصوبه راح بنيك، واعتقد فيها قراءه ثانيه، لا فيها قراءه ثانيه تقريبا. المهم ثم ننزل من كل شيء ايهم، يبقى ده مبني على الضم في محل نصب. ليه بنت على الضم يا بنية؟ لانها خذ بالك اضيفت الى هم وحذف صدر صلتها، ودي بسموها اي الموصوله، اي يا بنتي الموصول يعني معنى الذي. ثم ننزعن من كل شيعة يعني الذي هو أشد، أدي تعرف إيه دي أي الموصولة، يبقى أي الموصولة تبنى على الضم إلحاقا بقبل وبعده خلاص. وخذ خذ بالك عشان لما أقولك ملحقة، طب ده هناك حتى قبل وبعده حذفنا المضاف إليه مش كده، ما أنا أقولك عشان تفهم مش لازم تبقى الحالات كلها منطبقة تماما، ما هو عشان صدر صلتها جملة اسمية، صلة الموصول جزء من اسم الموصول، يعني صلة الموصول هي المتممة لاسم الموصول صح ولا لا؟ هي ايوه بالظبط كده خلاص، الافتقار يعني والاحتياج خلاص. اي ما مكتوب في الله، ما هو حتى في الألفية وولك وعيد اي كما اي مثل ما، ما الموصول عارفه ما الموصولة يعني مثلا ما دي اسم موصول، سبح لله ما في السماوات الذي في السماوات دي اسم موصول مشترك يعني. طيب اي كما وعربت في جميع حالاتها ما لم تضف وصدر صلتها ضمير حذف، هذه الألفية هي. يعني عربت في كل حالاتها ما لم تضف وصدر صلتها ضمير حذف، اهي دي اللي تبنى فيها بس، اي ما لم تضف، ما هو ما هنا اضيفت وحذف صدر صلتها الشرط، يعني عايز يقول لك ان وضيفت وحذف صدر صلتها بنيت على الضم، ما لم تضف يعني ما كل حالتها ذكرها ما لم تضف وايه وصدر صلتها ضمير حذف، صدر صلتها اللي هو صله الموصول يعني اللي هو صله الاول بس يعني. اذا قبل عفوا يا بنتي اي تبنى على الضم في حاله واحده فقط، اذا اضيفت يعني ذكر ذكر المضاف اليه اللي هو هم وحذف صدر صلتها خلاص. فالعرب بنت على الضم، ولذلك في بيت شعر ذكره النحاة يقول ايه، اذا مررت اسمع يا بنتي، اذا مررت على بني مالك، بني مالك قبيله مشهوره عند العرب يعني، فسلم على ايهم، ايهم افضل، ايهم هو افضل، المفروض يقول سلم على ايهم، يجرها بالكسره، قال سلم على ايهم، بناها على الضم في محل جر. ليه؟ لأنها أضيفت لهم وحذف صدر صلتها، الموصول سلم على أيهم هو أفضل، حذف هو دي، فأشبت حكاتنا الآية دي خلاص يا بنتي. أدي اللي ذكروا الحمد لله احنا كده فهمناها. طيب يبقى احنا ايه ذكرنا الحمد لله دلوقتي انتهينا كده؟ لا خلاص ده خلصنا، هو أعربها بس، أعرب لا لأن عرفتها دلوقتي يعني بعد ما ذكرها، يبقى خذ بال حضرتك الملحق قبل وبعد ثلاثة بس، قبضت 10 ليس غيره، والمثال الثاني اللي هو ايه ها اللي هو علو اذا اريد من معين، والمثال الثالث اي الموصولة اذا اضيفت حذف صدر صلتها. بعد العرب ده السبيوي قال لو قلت يعني ايهم لكان عربي جيد، يعني في بعض العرب برضو ايه يعربها حتى وان اضيفت وحذف صدر صلتها، اي في بعض العرب كده، ولذلك يقول لك سلم على ايهم افضل، يعني هو بروايتين البيت. والله اعلى واعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.